الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في مجلسنا وأصلح نياتنا. قال نخبة من العلماء حفظهم الله في كتابهم أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة: المبحث الثاني وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة وتحته مطالب. المقلب الأول معنى العبادة والأصول التي تبنى عليها. العبادة في اللغة الذل والخضوع، يقال بعير معبد أي مذلل، وطريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. وشرعا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وسيأتي ما يوضح ذلك عند ذكر بعض أنواع العبادة، وهي تبنى على ثلاثة أركان. الأول كمال الحب للمعبود سبحانه، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. الثاني كمال الرجاء، كما قال تعالى: ويرجون رحمته. الثالث كمال الخوف من الله سبحانه، كما قال تعالى: ويخافون عذابه. وقد جمع الله سبحانه بين هذه الأركان الثلاثة العظيمة في فاتحة الكتاب في قوله سبحانه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالآية الأولى فيها المحبة، فإن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه. والآية الثانية فيها الرجاء، فالمتصف بالرحمة ترجى رحمته. والآية الثالثة فيها الخوف، فمالك الجزاء والحساب يخاف عذابه. ولهذا قال تعالى عقب ذلك: إياك نعبد، أي أعبدك يا رب هذه الثلاث بمحبتك التي دل عليها. أي أعبدك يا ربي. أيوة يا ربي هذه الثلاث. لا بهذه. بهذه الثلاث بمحبتك التي دل عليها الحمد لله. مكتوب عندكم هذه. نعم. فعدل اختل المعنى بهذه الثلاث. نعم. بمحبتك التي دل عليها الحمد لله رب العالمين، ورجائك الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وخوفك الذي دل عليه مالك يوم الدين. والعبادة لا تقبل إلا بشرطين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المبحث في وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فإنه عز وجل تفرد بالخلق لا شريك له، فهو الخالق وحده، المالك وحده، الرازق وحده، المنعم وحده، المدبر لشؤون الخلائق وحده لا شريك له في شيء من ذلك. فالواجب أن يفرد وحده بالعبادة، فلا يدعى إلا الله، ولا يلتجأ إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف أي نوع من العبادة إلا لله وحده. ولهذا قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. فتفرد الله وحده بالخلق دليل على وجوب إفراده وحده بالعبادة. وأنا ربكم فاعبدون، أي كما تفردت في الربوبية فالأفرد بالعبادة وليخلص لي الدين. فالعبادة حق لله، يجب إفراد الله سبحانه وتعالى بها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والعبادة في اللغة معناها الذل والخضوع، معناها في اللغة الذل والخضوع. أما في الشرع فإنك إن لاحظت في تعريفها العابد القائم بالعبادة فإن تعريفها كمال الحب مع كمال الذل والخضوع لله، وإن لاحظت في تعريفك لها العبادة نفسها العمل المتقرب إلى الله به فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة تكون بالقلب وتكون باللسان وتكون بالجوارح، وسيأتي لاحقا ما يوضح ذلك بذكر الأمثلة أو ذكر أفراد من العبادة. ثم إن هذه العبادة تبنى على ثلاثة أركان، وهي الحب والخوف والرجاء، وهذه الثلاثة يسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية، يسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية. فهذه أركان لكل عبادة، الصلاة والصيام والحج والصدقة، وكل عبادة يتقرب المتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فإنها يجب أن تقام على هذه الأركان الثلاثة، الحب والخوف والرجاء. يسميها شيخ الإسلام، وأود أن تنتبهوا للتسمية لأن لها مدلول مفيد جدا، يسميها محركات القلوب. هذه الأمور الثلاثة يسميها شيخ الإسلام محركات القلوب، الحب والخوف والرجاء، بمعنى أنك ما تستطيع أن تتحرك وأن تقبل على الأعمال وعلى الطاعات إلا بمحركات، محركات. هذه المحركات هي هذه الأمور الثلاثة، الحب والرجاء والخوف. أما الحب فهو روح العبادة وقوام العبادة ولب العبادة، كلما قوي الحب في قلب العابد كلما كان ذلك أعظم في إقباله على العبادة. والرجاء سائق أو قائد، والرجاء قائد يقود العامل إلى الخيرات، والخوف سائق. فإذا الحب هو الذي يضع الإنسان في الطريق الموصل إلى الله، الحب هو الذي يضع الإنسان في الطريق الموصل إلى الله، والرجاء هو الذي يقوده في هذا الطريق، الرجاء هو الذي يقوده في هذا الطريق، والخوف هو الذي يزجره ويسوقه إذا أراد أن يتراخى أو يتوانى أو ينفلت يمينا شمالا، الخوف يزجره. ولهذا تجد الخوف أعظم زاجر، المؤمن إذا أراد أن ينفلت يمينا وشمالا أو يقع تجد من في نفسه يخاطب نفسه، أما تخاف الله، أما تخشى العقاب، أما تخشى، فيزجر نفسه بتخويفها من الله ومن عقابه ومن سخطه سبحانه وتعالى. إذن هذه الأمور الثلاثة أركان للتعبد، بمعنى أن كل عبادة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها يجب أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة، الحب والرجاء والخوف. نصلي حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، نصوم حبا لله رجاء لثوابه خوفا من عقابه، وهكذا في جميع الطاعات وفي عموم العبادات. جمعت هذه الأركان الثلاثة في قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. كذلك جمعت في فاتحة الكتاب، فإن في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الحب، لأن الحمد هو الثناء مع الحب. الرحمن الرحيم فيها الرجاء، عندما تتأمل في هذا الاسم وفي مدلوله يقع في قلبك الرجاء، قال تعالى: ويرجون رحمته. وعندما تقرأ مالك يوم الدين

لأن ليست العبرة بكثرة الأعمال، وإنما العبرة بحسنها. ولهذا نقول في دعائنا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: اللهم عني على ذكرك وشكرك وماذا؟ وحسن عبادتك. ما قال وكثرة عبادتك، لأن العبرة ليست بالكثرة، العبرة بالحسن، حسن العمل. فالكثرة إن لم تكن قائمة على الحسن لم تقبل، والقليل إذا كان قائما على الحسن قبل. والحسن في العبادة ما هو الحسن في العبادة؟ متى تكون العبادة موصوفة بالحسن؟ اسمع كلام الفضيل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه. هذا معنى أحسن عمل، أخلصه وأصوبه، بمعنى أن العمل إذا كان خالصا صوابا فهو الذي يوصف بالحسن. إذا اختل الإخلاص أو اختلت الإصابة أو اختل معا لم يكن العمل حسنا. قال أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. فهذه كلمة عظيمة جدا، وقد رواها أبو نعيم في الحلية في ترجمة الفضيل، ورواها أيضا ابن أبي الدنيا في كتابه النية والإخلاص، وهو كتاب مطبوع. نعم. قالوا حفظهم الله: المطلب الثاني ذكر بعض أنواع العبادة. العبادة أنواعها كثيرة، فكل عمل صالح يحبه الله تعالى ويرضاه، قولي أو فعلي، ظاهر أو باطن، فهو نوع من أنواعها وفرد من أفرادها. وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة على ذلك: فمن أنواع العبادة الدعاء بنوعيه: دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. ومن دعا حيا بما يقدر عليه، مثل أن يقول: يا فلان أطعمني، أو يا فلان اسقني، ونحو ذلك، فلا شيء عليه. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك، لأن الميت والغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا. والدعاء نوعان: دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة هو سؤال الله من خيري الدنيا والآخرة، ودعاء العبادة يدخل فيه كل القربات الظاهرة والباطنة، كل القربات الظاهرة والباطنة، لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها. وكل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. هذا مطلب لذكر بعض أنواع العبادة أو بعض أفراد العبادة. والعبادة تتناول كما تقدم كل عمل ظاهر أو باطن، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وبدأ بالدعاء لأنه أعظم أنواع العبادة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فالدعاء أعظم أنواع العبادة. وأيضا في الوقت نفسه، سبحان الله العظيم، في الوقت نفسه أكثر العبادة صرفا لغير الله، أكثر أنواع العبادة تصرف لغير الله الدعاء. وكم يبتلى الناس بسبب الشبهات الباطل صرف هذا الدعاء لغير الله، مع وضوح البراهين والدلائل في القرآن تنصيصا على هذه العبادة أنها حق لله وأنه يجب أن تصرف لله وأنه لا يجوز دعاء غير الله، ومع ذلك من أكثر العبادات صرفا لغير الله الدعاء، وتجد من يمد يديه مدد يا فلان أدركني يا فلان الحقني يا فلان أغثني يا فلان إلى غير ذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالدعاء عبادة، الدعاء عبادة وهو حق لله تبارك وتعالى، ولا يجوز سؤال غيره تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه غير الله. أما السؤال المخلوق الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه هذا ليس عبادة، عندما تقول لزميلك أعطني هذا الشيء أو مثلا أطعمني أو مثلا أحضر لي كذا هذا ليس عبادة. لكن لو أن إنسانا خاطب ميتا قال أطعمني أو أسقني هذا شرك بالله، دعاء الأموات شرك بالله تبارك وتعالى، ودعاء الغائبين شرك بالله تبارك وتعالى، ودعاء الأحياء الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك بالله. مثل لو أن إنسانا خاطب حيا حاضرا أمامه قال له أسألك أن تحفظ قلبي من الزير مثلا، أو أسألك أن تدخلني الجنة، أو أسأل فيما لا يقدر عليه إلا الله، يكون بذلك مشركا، يكون بذلك مشركا. فالدعاء عبادة هو حق لله ولا يجوز صرفه لغير الله. قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ويقول تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول تبارك وتعالى في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يقول بعض أهل العلم هذه الآية الكريمة اجتثت شجرة الشرك من عروقها واقتلعتها من أصولها ولم تبقي لمشرك متعلق. أي أمر يفكر فيه المشرك ليتعلق به في شركه هذه الآية اجتثته ولم تبقي له أي متعلق. وبيان ذلك أن من يدعى يستحق أن يدعى إذا كان مالكا ملكا استقلاليا في هذا الكون ولو قدرا يسيرا جدا. إذا وجد من يملك في هذا الكون ولو قدر يسير جدا يستحق أن يدعى لكونه يملك. هذا الأمر الأول نفاه الله، قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إن لم يكن مالكا هناك مرتبة أنزل من هذه المرتبة، إن لم يكن مالكا ملكا استقلاليا هناك مرتبة أنزل من هذه المرتبة، إن وجدت استحق من وجدت فيه أن يدعى، وهي أن يكون شريك للمالك ولو في شيء قليل، فبالشركة التي له مع المالك يستحق أن يدعى. فأبطل الله هذا الأمر الثاني بقوله وما لهم فيهما من شرك، أبطله بقوله وما لهم فيهما من شرك. ما لهم أي الذين يدعون من دون الله، فيهما أي السماوات والأرض، من شرك أي من شركة ومشاركة. إن لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك هناك مرتبة أقل من هذه المرتبة، إن وجدت في شخص ما استحق أن يدعى لوجودها فيه، وهي أن يكون معين للمالك وظهير للمالك يحتاجه المالك في رأي، في عون، في غير ذلك، فأبطل الله هذا الأمر الثالث، قال وما له منهم من ظهير. إذن لا مالك ولا شريك للمالك ولا معين للمالك، بقي احتمال رابع أن وجد، استحق من وجد فيه أن يدعى وأن يعبد، وهو الشفاعة الابتدائية عند المالك بدون إذنه، بحيث يكون له قيمة، له مكانة، له ويشفع بدون إذن، ويشفع بدون إذن لمن شاء. فأبطل الله ذلك بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فما بقي متعلق، كل ما يتعلق به المشرك في دعاء من يدعو أبطل في هذه الآية مرتبا ترتيبا على حسب الأهمية. والآيات في إبطال شرك الدعاء كثيرة جدا في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأذكر مرة في أحد المساجد كان إلى جنبي رجل ورافع يديه يدعو وخاشع ويبكي، ثم فوجئت أنه رفع صوته قليل بما يدعو به، وإذا به يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أسألك كذا، يا رسول الله، ويطلب إذا بهذا الخشوع كله دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام. فتلطفت بالرجل وتحدثت معه برفق وبلين، وسألت أولا عن صحته وأولاده وكذا، ثم أخذت أبين له فضل العباد، فضل الدعاء ومكانة الدعاء، وأن الدعاء مستجاب، وإذا خشع الإنسان وبكى في دعاء هذا أحرى بالإجابة لخشوعه. ثم أخذت أذكر له الآيات التي فيها وجوب إخلاص الدعاء لله، وذكرت له عمدا وقصدا آيات كثيرة جدا، ثم انتقلت إلى السنة وذكرت له في الباب أحاديث، ثم أيضا ذكرت له من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام في كل أموره يفزع إلى الله ويلجأ إلى الله ويدعو الله جل وعلا، ويأمرنا بالتوجه إلى الله ودعاء الله. وأطلت في عرض الأدلة من الكتاب والسنة، وكان كل كلامي عرض للأدلة. لما انتهيت أحببت أن أطمئن هل الرجل استوعب وفهم أو لا، قلت له ما رأيك في هذا الكلام، ما رأيك في هذا الكلام؟ أنا قصدي أطمئن هل الرجل استوعب أو لم يستوعب، ما رأيك في هذا الكلام؟ فرفع رأسه ونظر إلي، قال لي تقول لي ما رأيك وأنت تقرأ علي آيات وأحاديث؟ والله ذكرني بالشافعي، الشافعي تعرفون كلمته، لما استفتاه رجل وأجابه بالسنة بالحديث فقال له الرجل وما رأيك، وما رأيك؟ قال يا سبحان الله، هل رأيتني خارجا من كنيسة؟ هل رأيتني معلقا الصليب في صدري؟ هل رأيت في يدي زجاجة الخمر؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك؟ فالرجل ذكرني بكلمة الشافعي لما قال لي تقرأ علي آيات وأحاديث وتقول لي ما رأيك؟ قلت له معذرة، أنا سمعتك تقول في دعائك كذا وكذا وكذا، ولهذا قلت لك ما رأيك، أريد أن أعرف هل أنت مستوعب هذا الكلام وإلا لم تستوعب. قال لا هذا واضح، ولكن أنا من بلد كذا، سماني بلده، ما أحد قال لي الكلام هذا، ما أحد قال لي هذا الكلام. أحيانا بعض العوام يلبس عليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يلبسون على العوام حتى دعاء غير الله يصبغونه لهم بصبغة معينة وبألقاب معينة، فيتحول العوام من الدعاء واللجوء إلى الله والإخلاص لله وسؤاله والذل بين يديه إلى دعاء مخلوقات وعباد أمثالهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا من أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم. فالدعاء عبادة وهو حق لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرفه لغيره، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. قالوا حفظهم الله: ومن أنواع العبادة المحبة والخوف والرجاء، وقد تقدم الكلام عليها وبيان أنها أركان للعبادة. ومن أنواعها التوكل، وهو الاعتماد على شيء، والتوكل على الله هو صدق تفويض الأمر إلى الله تعالى اعتمادا عليه وثقة به، مع مباشرة ما شرع وأباح من الأسباب لتحصيل المنافع ودفع المضار. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن أنواع العبادة الرغبة والرهبة والخشوع. فأما الرغبة فمحبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف، والخشوع الذل والخضوع لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. قال الله تعالى في ذكر هذه الأنواع الثلاثة من العبادة: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن أنواعها الخشية، وهي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. قال الله تعالى: منهم فلا تخشوهم. لا، عندكم خطأ. قال الله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. فلا تخشوهم واخشوني. قال الله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. ومنها الإبانة، وهي الإنابة. ومنها الإنابة، وهي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته. قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ومنها الاستعانة، وهي طلب العون من الله في تحقيق أمور الدين والدنيا. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنه: إذا استعنت فاستعن بالله. ومنها الاستعاذة، وهي طلب الإعادة والحماية من المكروه. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. ومنها الاستغاثة، وهي طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ومنها الذبح، وهو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه الخصوص تقربا إلى الله. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. ومنها النذر، وهو إلزام المرء نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة. قال الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذه بعض الأمثلة على أنواع العبادة، وجميع ذلك حق لله وحده، لا يجوز صرف شيء منه لغير الله. والعبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء على ثلاثة أقسام. القسم الأول: عبادات القلب، كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخشية والرهبة والتوكل ونحو ذلك. القسم الثاني: عبادات اللسان، كالحمد والتهليل والتسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن والدعاء ونحو ذلك. القسم الثالث: عبادات الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة والجهاد ونحو ذلك. هذا أيضا ذكر لبعض أنواع العبادة والمحبة والخوف والرجاء سبق الكلام عليها فيما تقدم. وقوله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا فيه التوكل، والتوكل عبادة قلبية، عبادة قلبية وهي اعتماد القلب وتفويضه الأمر إلى الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، والتوكل هو صدق تفويض الأمر إلى الله اعتمادا عليه وثقة به مع مباشرة ما شرع وأباح من الأسباب لتحصيل المنافع ودفع المضار، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وقال تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ومن أنواع العبادة الرغبة والرهبة والخشية. أما الرغبة فهي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، يدعوننا رغبا ورهبا، الرغبة هي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف، الخوف المثمر للهرب من المخوف. والخشوع الذل والخضوع لعظمة الله سبحانه وتعالى بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. وقد ذكر الله هذه الأنواع الثلاثة في قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن أنواعها الخشية، من أنواع العبادة الخشية، وهي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه تبارك وتعالى. قال الله تعالى في ما يتعلق بالخشية فلا تخشوهم واخشوني، هذا في سورة البقرة، وقال تعالى فلا تخشوهم واخشون، هذا في سورة المائدة، هذا في سورة المائدة. فالخشية عبادة قلبية وهي الخوف المبني على العلم بعظمة الرب سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولهذا تنبه للتعريف، الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمته. فأعظم الناس تحقيقا لذلك أهل العلم بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يخافون الله خوفا مبنيا على العلم به وبأسمائه وصفاته وبعظمته وجلاله وباقتداره سبحانه وتعالى وبعقوباته. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال أي العلماء أن الله على كل شيء قدير، أي العلماء على أن الله على كل شيء قدير. من العبادة الإنابة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، من العبادة الإنابة، والإنابة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ومنها الاستعانة وهي طلب العون في تحقيق أمور الدين والدنيا. والعبد والمسلم في كل أموره يطلب العون من الله في أمور دينه وأمور دنياه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن العبادة الاستعاذة وهي طلب العود والحماية مما يخافه ويخشى منه، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. فالاستعاذة هي طلب العود مما يخافه من مخوف أو مكروه أو نحو ذلك. ومنها الاستغاثة وهي طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والكرب والهلاك. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم، أي تطلبون منه أن يغيثكم فاستجاب لكم. ومنها الذبح وهو إراقة الروح بإراقة الدم على وجه الخصوص تقربا إلى الله. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: فصلي لربك وانحر. وفي الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. ومن العبادة النذر، وهو أن يلزم العبد نفسه بما لا يلزمه بأصل الشرع، فيوجب على نفسه ما ليس بواجب عليه، مثل أن يقول لله: علي نذر أن أصوم غدا مثلا، هذا ليس بواجب عليه لكنه بالنذر أوجبه على نفسه وألزم نفسه به. والوفاء بالنذر عبادة، ولهذا أثنى الله على من يقوم بالوفاء بالنذر بقوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه بعض الأمثلة على أنواع العبادة، ثم إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبادات قلبية، وعبادات باللسان، وعبادات بالجوارح. نعم. قالوا حفظهم الله: المبحث الثالث، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على أمته لتكون عزيزة منيعة محققة لتوحيد الله عز وجل، مجانبة لكل الوسائل والأسباب المفضية لما يضاده ويناقضه. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد أكثر صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك، وحذر وأنذر وأبدأ وأعاد، وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة ملة إبراهيم التي بعث بها من كل ما قد يشوبها من كل ما قد يشوبها من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فأقام الحجة وأزال الشبهة وقطع المعذرة وأبان السبيل. وفي المطالب التالية عرض يتبين من خلاله حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وسده كل طريق يفضي إلى الشرك والباطل. هذا المبحث من المباحث المهمة، وهو حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه وتمام حرصه على أمته. وقد نعته الله قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ضم إلى هذه الآية قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، فهو أحرص على نفسك منك وأولى بنفسك منك، وطاعته مقدمة على طاعتك لنفسك. كل هذا من معاني قول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، وأحرص على نفسك منك وأولى بنفسك منك، وطاعته أوجب من طاعتك لنفسك، ومحبته مقدمة على محبتك لنفسك. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري لعمر لما قال: والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسه، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من نفسه. قال: الآن، قال عمر: لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، قال: الآن يا عمر. فيجب أن تقدم محبته على محبة النفس، لأنه أولى بنفسك منه. وأحرص على نفسك منك. ولما بين التوحيد عليه الصلاة والسلام حمى حماه وسد الذرائع التي تفضي إلى ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى نصحا للأمة، نصحا للأمة. وحماية المصطفى لجناب التوحيد ورد فيه أحاديث ونصوص كثيرة، سيأتي في المطالب التالية ذكر شيء من الأمثلة على حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد. نعم. قالوا حفظهم الله: المطلب الأول الرقى. تعريفها: الرقى جمع رقية، وهي القراءة والنفث طلبا للشفاء والعافية، سواء كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية النبوية المأثورة. حكمها الجواز. ومن الأدلة على ذلك ما يلي: فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري ومسلم. شروطها: ولجوازها وصحتها شروط ثلاثة. الأول: أن لا يعتقد أنها تنفع لذاتها دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم، بل هو شرك، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله. الثاني: أن لا تكون بما يخالف الشرع، كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك، فإنها محرمة بل شرك. الثالث: أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة فإنها لا تجوز. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله: أيرقي الرجل ويسترقي؟ فقال: لا بأس بذلك بالكلام الطيب. الرقية الممنوعة: كل رقية لم تتوفر فيها الشروط المتقدمة فإنها محرمة ممنوعة، كأن يعتقد الراقي أو المرقي أنها تنفع وتؤثر بذاتها، أو تكون مشتملة على ألفاظ شركية وتوسلات كفرية وألفاظ بدعية ونحو ذلك، أو تكون بألفاظ غير مفهومة كالطلاسم ونحوها. الرقية وهي القراءة مع النف جائزة إذا كانت بالقرآن والذكر المشروع المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت أدلة مر معنا بعضها في الدلالة على جوازها ومشروعيتها، وأن المسلم له أن يرقي نفسه وله أن يرقي غيره، هذا كله مباح وجائز، وجاءت الأدلة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام على جواز ذلك. ومن هذه الأدلة قوله: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. من العين والحمى والنملة، العين معروفة هي إصابة بالعين، والحمى الذي هو السم، سم ذوات السموم من العقارب والحيات ونحوها، والنملة القروح التي تخرج في أطراف البدن. فالرقية نافعة، نافعة جدا، نافعة جدا، وتحتاج من الإنسان أن يقرأ مع ثقة بالله، ولا أنفع من قراءة الإنسان على نفسه. لا أنفع من قراءة الإنسان على نفسه. المريض الذي يعاني من شدة المرض ويحس بالألم قراءته لنفسه أنفع من قراءة غيره له. لماذا؟ لأن قراءته لنفسه قراءة مضطر، قراءة مضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه. ولهذا مطرف ابن عبد الله بن الشخير عاد مريضا، عاد مريضا، فقال له المريض ادعو الله لي. قال ادعو لنفسك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وهذه حقيقة ينبغي أن ينبه المريض لها ويبطل لها. بعض المرضى يتحرى أن يأتي فاضل أو كذا ليطلب منه، دعوتك لنفسك أنفع لك من دعوة غيرك، وما حك جلدك مثل ظفرك. دعوتك لنفسك بالصدق والإخلاص واللجوء والذل لله والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، هذه دعوة مضطر. فالشاهد أن الرقية نافعة ومشروعة، ودلت الدلائل عليها، وقوله من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل فيه ترغيب على أن الإنسان يقرأ على أخيه إذا وجده يعاني من شدة أو مرض أو نحو ذلك. وحديث عائشة هنا فيه ذكر لدعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها للمريض، أو إذا اشتكى أحد مسحه بيمينه ثم قال أذهب البأس، ثم قال أذهب البأس رب الناس، أي يا رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. لا تصور يا اجلس استفيد أحسن لك من التصوير. شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، أي لا يبقي علة أو أثر. انتبه، الدعوات النبوية معانيها عظيمة جدا. هنا قال شفاء لا يغادر سقما. أحيانا المرض يذهب عن المريض لكن يبقى ماذا؟ ما يسمى بالآثار الجانبية. وبعض الناس يكون معه مرض معين يسأل عنه يقول أنا كان أصابني كذا وشفيت منه لكن بقي هذا الأثر. فهنا يقول شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يبقي أي أثر، لا يبقي أي أثر، أي آثار جانبية، شفاء تام. انتبه أيضا في دعاء آخر، أعوذ بالله أو بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. عادة المريض إذا كان يشتكي من شيء يصاحب شكواه من ذلك الشيء ماذا؟ مخاوف من تفاقم المرض وزيادة المرض، انتشار المرض، يخاف من أشياء. فإذا هو يشتكي من المرض ألمه، ويخاف أيضا من جهة أخرى من تزايده. فقال هنا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وماذا؟ وأحاذر. الدعوات النبوية جامعة وفيها نفع عظيم، ويحتاج أيضا الداعي بالدعوات النبوية إلى فهم المعاني مع الثقة بالله، حسن التوكل على الله، ودعاء الله دعاء موقن بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. بعضنا يتعامل مع الدعوات يقول جرب واحتمال أني أستفيد أو كذا، لا، هذا ما يصلح. تدعو الله وأنت موقن بالإجابة. ولا بد في الرقية من شروط ذكرت هنا وهي ثلاثة: أن لا يعتقد نفعها بذاتها، النافع الضار هو الله، الشافي الذي لا شفاء إلا شفاءه هو الله سبحانه وتعالى، لكن الرقية سبب من الأسباب، وأن لا تكون بما يخالف الشرع. إذا كان فيها مخالفة للشرع بشرك أو بدعة أو معصية أو نحو ذلك فهي لا تجوز، وألا أن تكون مفهومة معلومة، أما إذا كانت طلاسم وحروف وخطوط تكتب أو نحو ذلك فهذا لا يجوز. كثيرا ما يأتي عن المشعوذين والدجالين وخطوط ورموز وطلاسم ومثل هذه الأمور يزعمون أنها شفاء، فهذا كله باطل، كله باطل ولا يحل. نعم. قالوا حفظهم الله: المطلب الثاني التمائم. تعريفها: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على العنق وغيره من تعويذات أو خرزات أو عظام أو نحوها لجلب نفع أو دفع ضر، وكان العرب في الجاهلية يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم الباطل. حكمها التحريم، بل هي نوع من أنواع الشرك لما فيها من التعلق بغير الله، إذ لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أبو داود والحاكم. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي والحاكم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. رواه أحمد والحاكم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد. فهذه النصوص وما في معناها في التحذير من الرقى الشركية التي كانت هي غالب رقى العرب، فنهى عنها لما فيها من الشرك والتعلق بغير الله تعالى. وإذا كان المعلق من القرآن الكريم فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعضهم إلى جواز ذلك، ومنهم من منع ذلك وقال: لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء، وهو الصواب لوجوه أربعة. الأول: عموم النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص للعموم. الثاني: سدا للذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن. الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهن المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. الرابع: أن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة، وهي القراءة به على المريض، فلا تتجاوز. المطلب الثالث: الرقية هنا التمائم في المطلب الثاني، والتمائم جمع تميمة، وهو ما يعلق على المريض أو على غير المريض، مثل أن يعلق على دابة أو في بيت أو نحو ذلك لاتقاء العين، إما لدفع ضر أو لجلب نفع. فالتمائم من تعاويذ وخرزات أو عظام أو نحو ذلك مما كان العرب في الجاهلية يعلقونه لجلب نفع أو دفع ضر، هذا كله باطل ومحرم، بل هو من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. كانوا يسمونها ما يعلقونه تميمة تفاؤلا بالتمام، وأن يتم أمرهم من شفاء أو عافية أو وقاية من عين أو نحو ذلك، فعوملوا بنقيض القصد. قصد بالتميمة، قصد بما يعلق ماذا؟ أن يحصل لهم التمام، فعوملوا بنقيض القصد. قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، أي لا أبقى الله له. فهم يطلبون بتعليقها الراحة والسكون والدعة، فعوملوا بنقيض قصدهم. وإذا كان المعلق من القرآن فما حكمه؟ اختلف أهل العلم، والصحيح أنه إذا كان المعلق من القرآن أنه لا يجوز، لا يجوز لأسباب أربعة. الأول عموم النهي عن تعليق التمائم، فالأدلة العامة تشمل هذا بعمومها. وثانيا سدا للذريعة، سدا للذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس بالقرآن، وفعلا هذا حصل كثيرا. يعني تجد بعض المشعوذين يكتب مثلا آية الكرسي ويكتب بينها طلاسم أو حروف أو رموز لأشياء معينة، ويقال للمريض هذا فيه آية الكرسي، لكنهم يدخلون معها طلاسمهم أو الرموز التي تعني أشياء معينة عندهم. الأمر الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهن، ففي تعريض للقرآن للامتهان حال قضاء الحاجة ونحو ذلك. الأمر الرابع أن الاستشفاء بالقرآن ورد بصيغة معينة وهي النفي، ولم ترد هذه الصيغة وهي التعليق، فيكتفى بما ورد. نعم. قالوا حفظهم الله: المطلب الثالث لبس الحلقة والخيط ونحوها. الحلقة قطعة مستديرة من حديد أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحو ذلك، والخيط معروف وقد يجعل من الصوف أو الكتان أو نحوه، وكانت العرب في الجاهلية تعلق هذا ومثله لدفع الضر أو جلب النفع أو اتقاء العين. والله تعالى يقول: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ويقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صف، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حكم لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك محرم، فإن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله تعالى فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية، لأنه اعتقد وجود خالق مدبر مع الله تعالى الله عما يشركون. وإن اعتقد أن الأمر لله وحده وأنها مجرد سبب ولكنه ليس مؤثرا فهو مشرك شركا أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا سببا والتفت إلى غير ذلك بقلبه، وفعله هذا ذريعة للانتقال للشرك الأكبر إذا تعلق قلبه بها ورجى منها جلب النعماء أو دفع البلاء. هذا فيها ما يتعلق بلبس الحلقة والخيط ونحوها، أي نحوها مما يلبس لجلب نفع أو دفع ضر، وتعليق هذه الأشياء أو لبسها على حالتين كما مر معنا: إما أن يعلقها ويلبسها معتقدا فيها أنها جالبة لنفع أو دافعة لضر، هذا من الشرك الأكبر، إذا اعتقد فيها أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا فهذا من الشرك الأكبر. أما إذا لم يعتقد فيها ذلك واعتقد أنها سبب فهي من الشرك الأصغر، لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب. والأثر الذي مر معنا عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيه استدلال السلف رحمهم الله بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لعموم تلك الآيات في النهي عن الشرك. بعموم تلك الآيات في النهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، كيف يكون النذر عبادة وهو مكروه؟ ألا يقال إن العبادة هي الوفاء بالنذر؟ النذر عبادة، النذر عبادة، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على من يفي بالنذر، أثنى على من يفي بالنذر، والنذر ابتداء ليس مرغبا فيه، ابتداء ليس مرغبا فيه، ولكن إذا وجد فإن مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به أن يفي العبد بنذره. والله سبحانه وتعالى يثني على من يوفون بالنذر. نعم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، أليس من شروط الرقية أن تكون باللغة العربية؟ إذا كان المريض لا يحسن العربية ودعا لنفسه بلسانه طالبا من الله أن يشفيه، أن يرفع ما به من بأس، دعا الله بأدعية بلسانه، لا يقال أن هذا يمنع إذا كان دعا بأدعية صحيحة سليمة من حيث المعنى. أما الألفاظ التي هي ذكر لله فلا يعني تستعمل في هذا المقام، مقام الرقية. على سبيل المثال، مثلا ترجمة القرآن إلى لغة أخرى، فلا تقرأ الترجمة ويرقى بها المريض، ولا أيضا الأذكار التسبيحات التهليلات ونحو ذلك لا تقرأ ترجمتها ويرقى بها المريض. لكن إذا قال المريض: اللهم من علي بالشفاء بلسانه، لا يمنع من ذلك إذا كان لا يعرف العربية وسأل الله أن يكشف ما به من ضر أو نحو ذلك، هذا لا يمنع من ذلك. نعم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم كتابة الآيات على ورق ثم نقعها ثم شرب ذلك الماء؟ هذا جاء فيه بعض الآثار، لكن الأولى ولا شك أن يعمل بما جاء، ما جاء في السنة من قراءة ونفث مباشر، من قراءة ونفث مباشر على المريض. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، وبماذا تكتب الآيات على ذلك الورق؟ بماذا إيش؟ تكتب الآيات على ذلك الورق. عرفنا أن الأولى أن تكون الرقية مباشرة بالقراءة والنفث، وفي مقام الرقية يحرص على مثلا فاتحة الكتاب وهي شافية، ويحرص على قل هو الله أحد والمعوذتين، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بها على المريض، يحرص على آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، هل هناك دليل على القراءة على الماء أو الزيت؟ في السنة لا أعرف دليلا واضحا أو صريحا في هذا الباب، لكن جاء فيه بعض الآثار عن بعض السلف، ولعل مستنده بعض العمومات التي قد يستفاد منها هذا المعنى، قد يستفاد منها هذا المعنى. أما حديث صريح في مثل هذا العمل لم أقف على شيء من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من علق كلمة ما شاء الله تبارك الله أو مثل ذلك في السيارات أو البيت أو المحل، ويعتقد أن هذه الكلمة تدافع العين أو تدفع؟ هذا كله داخل فيما سبق بيانه، وأن التعاليق محرمة، تعاليق محرمة حتى لو كان المعلق قرآن أو آيات من القرآن أو كلمات من القرآن. وما شاء الله هذه كلمة من القرآن، لولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله. لكن الذي ورد ما هو؟ قلت ما شاء الله، ما قال علقت ما شاء الله، قال قلت ما شاء الله، أي تتعبد لله بقولها قلت ما شاء الله. وهي أيضا طاردة للعجب، طاردة للعجب، لولا دخلت جنتك فقلت ما شاء الله. وأما فيما يتعلق بالعين فإن الإنسان إذا رأى ما يعجبه يبرك، يسأل الله البركة. نعم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم وضع حديدة على اليد يقال أنها علاج من الروماتيزم، فهل تدخل في لبس الحلقة والخيط؟ هذه الحديدة سئل عنها، يسمونها المعدن، معدن نحاسي، يباع في بعض الصيدليات، يقولون أنه يخفف آلام الروماتيزم. وقد سئل عنها سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وكذلك سئل عنها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وكلاهما أفتى بعدم جوازها وأنها من جنس غيرها من المعادن والتعاليق والخيوط. والرجل الذي مر معنا ذكره في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل حلقة من صفر، قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. الواهنة ألم يصيب العضد، ويعلقونها من أجل أن تخفف الألم، من أجل أن تخفف الألم. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت على ذلك ما فلحت أبدا. فأفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ ابن عثيمين، لأنها لا تجوز، وأن النصوص الواردة في النهي عن التعليق والخيوط ونحو ذلك كل تشمل هذا المعدن النحاسي الذي يعلق أو يوضع في العضد أو اليد أو الساعد أو نحو ذلك لارتقاء الأمراض أو للسلامة من الروماتيزم وآلامه. والشيخ رحمة الله عليه لما أفتى موجودة في مجموع الفتاوى، لما أفتى بهذا السؤال قدم بمقدمة رحمه الله، قال: وقد تأملت في هذا الأمر طويلا، واستشرت عددا من الأطباء، واستشرت عددا من المشايخ وطلاب العلم وأساتذة الجامعات، وبعد النظر والتأمل وكذا وكذا تبين لي أنها لا تحل، وأنها من جنس كذا إلى آخر ما جاء في فتوى. نعم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم تعليق الخيوط للزينة؟ ما حكم تعليق الخيوط للزينة؟ تعليق الخيوط للزينة إذا كان شيئا جميلا يعلق الإنسان أو منظر أو نحو ذلك لا بأس به، أما إذا كان فيه شيء من التعلقات الباطلة ولو كان خفيا أو كان فيه ذريعة حتى ولو على غيره، فاتقاء ذلك والبعد عنه لا شك أنه هو المطلوب. نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.